مسارات خاصة مريحة جدا، لا لصاحب البيت ولا للناس، فلا يتأذون. بينما السابق كان ميزان بارز بحيث قد يتسبب بأذى الناس، وفي خاصة إذا كان الماء ملوث أو كان متنجس أو كان مستقذر ونحو ذلك. وهذه القصة التي ساقها الشيخ في هذا الأثر عن العباس وعمر، الشيخ لم يسندها ولم يذكر من خرج الحديث، ولكن الشارح تكلم عليها وذكر أنها عند أحمد مسنده، والقصة ضعيفة من حيث السند من حيث الثبوت ضعيفة. ومحصلها كما تلاحظون أن كان للعباس ميزاب على طريق عمر، يعني مقصود طريق عمر يعني الطريق الذي يمر منه عمر، ليس الطريق ملك لعمر، لا، إنما على طريقه يعني وهو يمر من عنده، لأنه أحيانا ليس كل الناس تمر من طريق واحد، قد تكون أنت ما تمر من هذا الطريق، لكن عمر يمر من هذا الطريق، وأحمد يمر من هذا الطريق، وعلي يمر من هذا الطريق، لكن أنت لا تمر لأنك من حارة أخرى، حارة شمالية أو جنوبية، فهذا الطريق يمر من عمر على معنى أنه عمر قد يكون ساكن في نفس الحي، بحيث أنه إذا ذهب إلى المسجد أو إذا ذهب فإنه يمر من هذا الطريق. بمعنى ميزاب على طريق عمر يعني على الطريق الذي يسير فيه عمر، لا أن الطريق مملوك لعمر، لا. كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس يعني عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة، ثيابه يعني نظيفة جديدة. وقد كان لبح للعباس فرخان، قد يكون من حمام وقد يكون، فلما وافى الميزاب يعني لما صادف أن عمر مر من تحت الميزاب صب ماء بدم الفرخين، يعني كانت الفرخ توصل أو نحو ذلك، فصب ماء فأصاب ثياب عمر، فأمر عمر بقلعه لأنه رأى فيه ضررا، فأمر بقلعه فقلع. ثم رجع عمر فطرح ثيابه، طبعا لابد أن يغيرها على اعتبار أنه رأى أنها دم، وقد يكون يرى إما أنه يرى نجاسة الدم أو أنه يرى أنه تلوث وهو يريد أن يذهب إلى الجمعة بثياب الزينة، فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه لأن الأولى تلوثت. ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس يعني منكرا عليه، قال كيف تخلع الميزاب، والله إنه ذا الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول عمر يقول العباس ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه فهذا يدل على أن وضعه مشروع، وهذا إذا ثبت يكون له حكم مرفوع، إذا ثبت الحديث بهذا يكون له حكم مرفوع. فقال العباس لعمر هذا الميزاب وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه وضعه إذن هو يكتسب صفة المشروعية، فدل على أن وضع الميازيب على الطرقات وعلى الشوارع مشروع، وكما قلنا لكم هذا يكاد يكون محل اتفاق بين المسلمين على أن الميازيب توضع على الشوارع، لأنها تصريف للمياه التي لو بقيت فإنها تضر أصحاب المنازل. والله إنه ذا الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه، يعني تراجع عمر عن رأيه، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه، وعمر رجع وقاف عند حدود الله كما هو معلوم، فرأسا استسلم وأرخى رأسه واستجابة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العباس والله ما تضعه إلا على ظهري، يعني اتكئ على ظهري واصعد وثبت الميزان، وأنا أعزم عليك يعني أؤكد عليك وألزمك لما صعدت على ظهري، يعني عليك أن تصعد على ظهري حتى تضعه في الموضع. هذا نوع من الخضوع للسنة، نوعه لا بإمكان عمر أن يرسل عامل أو أحد أولاده أو أولاد العباس ويضع، لكن خضوعا للسنة وتصديقا للعباس قال إذا لابد أن تضعه أنت وأنا أحني ظهري وتضع الميزاب بيدك حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. هذا الخبر كما قلنا فيه ضعف والشيخ لم يسنده، لكن من حيث حكم الميزاب معلوم أنه متفق كما قلنا على وضعه، والناس جرت عادتهم في وضع الميازيب على الشوارع، لكن في الوقت الحاضر والمدينة المعاصرة بوجوه الإحسان التي فيها والإيجابية التي فيها هو هذا النوع من التمدن الموجود من حيث التنظيمات التي يحسن الأخذ بها، فإن فيها إرفاقا بالمسلمين وتوسعة عليهم وحفظا لحقوقهم، حقوق الجميع، حقوق ملاك البيوت وحقوق المارة في الشوارع. فكان طريقة التصريف الحديثة هي أنسب وأجود وتحفظ حقوق الجميع، لا من حيث المظهر ولا من حيث المخبر ولا من حيث البعد عن المستقذرات والبعد عن الأشياء التي تلوث الناس وتلوث البيئة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كثر الكلام عن نية الإحرام في جدة، لأن كثيرا من المعتمرين والحجاج الأفارقة يحرمون من جدة، ويوجد أناس يدعون العلم ويفتون للناس بجواز الإحرام من جدة، ويشكو بعض الناس من عدم علمهم بالميقات لأن أصحاب الطائرات لا يعلنون لهم عن الميقات. أرجو التوضيح. أما الذين وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قوله عليه الصلاة والسلام فهو يجب عليهم أن يلتزموا بما وقت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال أهل الشام من ومصر من الجحفة والمدينة من الحليفة ونجد من قرم واليمن من يلملم هن لهن ولما تعالهن. فهذه الجهات الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب، فهؤلاء إذا جاءوا من هذه الجهات يجب عليهم أن لا يحرموا، أن لا يتجاوزوا الميقات بغير إحرام ما دام أنهم قاصدين أو ما دام أنهم قاصدون للنسك. أما الذين لا يمرون على ميقات وبخاصة من الجهة الغربية كالذين يأتون من الحبشة أو من السودان، بخاصة السودان، جزء من السودان، هؤلاء لا يمرون على الميقات لأنهم بين ميقاتين، إما ميقات الجحفة أو يلملة، الجحفة أو يلملة، لكن هم يصلون إلى شاطئ البحر جدة يعني قبل أن يحاذوا الميقات، لأن ميقات الجحفة وميقات يلملة داخل إلى جهة الشرق، داخل إلى جهة الشرق، فمن هنا يكون بروز جدة، يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا أحد الميقاتين. ومن هنا أمثال هؤلاء يحرمون من جدة لأنهم لم يحاذوا الميقات بعد، لأنهم لم يحاذوا الميقات بعد. أما الذي يحاذي الميقات لابد أن يحرم من الميقات أو من محاذاة الميقات، أن يحرم من الميقات أو من محاذاة الميقات، هذا هو الذي يقال في هذا المقام. يتعلق امرأة تسأل، هي ليست تسأل حقيقة، إنما تقول يعني أنها تحاول تتصل بأهل العلم ولكنها لا تجد جوابا عن طريق الهاتف، طبعا إما لأن الهاتف لا يجيب وإما أن يقال أن صاحب الهاتف مشغول. لا شك أن هذا إحساس مشترك وموجود وفعلا ظاهرة واسعة ولا ينبغي أن تكون على هذا النحو. لكن الذي أرجو أن يحاول أهل العلم أن يخصص وقتا محددا. وأعلم أن بعض طلبة العلم جزاهم الله خيرا يستخدمون المؤقت هذا بحيث يجيب على المتصلين بحيث يقول فترة الفتوى مثلا من الساعة كذا إلى كذا، ويكون الشيخ موجود في تلك الفترة على الهاتف، وهذا هو الأجود، هذا أجمل وأجود. وأرجو أن يتمكن كثير من الذين يقصدهم الناس في الفتوى أن ينظموا أنفسهم على هذا النحو. ما حكم من يصوم صيام التطوع ويعمل في عمل يكون الموظفون من حوله يشربون الدخان فتأتي الرائحة، هل تؤثر على الصيام؟ لا، لا تؤثر على الصيام، لا تؤثر على الصيام، إنما يناصح هؤلاء المبتلون أو يناصح هؤلاء المبتلين بهذه العادة السيئة المضرة المحرمة. هل يصح حج البدل عن أحد الوالدين إذا كان قبل إذنه أو دون معرفته؟ فإذا كان حيا فلا بد من إذنه، إذا كان حيا فلا بد من إذنه، أما إذا كان متوفى فلا مانع. ويختلف أيضا إذا كان الوالد لم يحج حجة الإسلام وهو قادر على أن يأتي فهذا لا ينيب، لا بد أن يأتي بنفسه. وكذلك الوالدة إذا كانت قادرة ولم تحج حجة الإسلام فلا بد أن تأتي. أما إذا كانت عاجزة أو كان الحج نافلة ليس حج الفريضة فلا مانع، لكن بعد أن توكل. هل يجوز للرجل إذا مات عمه أن يتزوج زوجته أي زوجة عمه؟ نعم يجوز، يجوز لابن الأخ أن يتزوج زوجة عمه إذا توفي عنها أو طلقها، كما أن العم يجوز أن يتزوج زوجة ابن أخيه إذا توفي عنها ابن أخيه أو طلقها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في التكبيرات الأربع صلاة الجنازة؟ نعم، رفع اليدين مشروع في تكبيرات الجنازة. يقول أنا جئت عمرة في رمضان وأريد إن شاء الله تعالى أن أبقى إلى الحج، أحج عن والدتي وليس عندي ما ينحرق يوم العيد فما لا أفعل؟ إذا بقيت ولم تأتي بعمرة بعد العيد، بعد عيد رمضان لم تأتي بعمرة وبقيت، ثم إذا جاء الحج تحرم مفردا، تحرم بالحج مفردا، فإنه لا هدي عليك، لا يلزمك نحر لأنك مفرد. أما إذا أتيت بعمرة بعد عيد رمضان حينئذ تكون متمتعا، وبقيت إلى الحج وأحرمت بالحج فإنك تكون متمتعا، عليك هدي التمتع. يقول نسيت أن أخرج الفطرة يعني زكاة الفطر قبل صلاة العيد فلم أخرجها إلى اليوم حتى أرجع إلى بلادي إن شاء الله وأخرجها إذ لم يخرج أهلي. لا، أنت مخطئ، عليك أن تبادر بإخراجها لأن بقي في ذمتك، تخرجها قضاء وتتوب إلى الله وتستغفره، لأن هذا لا يجوز. أو تتصل بهم هاتفيا مثلا وتأمرهم أن يخرجوها الآن قضاء. حكم تعليق الآيات القرآنية والبراويز في البيوت والمحلات والمكاتب على الجدران والحوائط؟ هذا شيء غير مأثور عن السلف بطريقة مشروعة، لأن القرآن جاء للهداية والعمل به وقراءته وتدبره وتدبر ما فيه علما وعملا. أما تزيين الجدران والحيطان به الزخارف فهذا ليس مأثورا. وإن كان لا شك قد يقول بعض الناس إن فيه نوعا من التكريم تعليقه، لكن هذا يؤدي إلى أن يظن بعض الناس أنه بتعليق هذه الآيات أصبح من الصالحين وأصبح من أصلح أهل الأرض، مع الأسف أن هذه رموز وهذه أشياء. يظن بعض الناس أنه إذا علق آيات في مجلسه أن أصبح من أولياء الله، بينما هو أبعد ما يكون عن كتاب الله. فهذه أمور تشوش على فهوم الناس وعلى أفكارهم. رجل اعتمر في رمضان وبعد العيد ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة ولبى من الميقات، لكنه لم يلبس لباس الإحرام، طاف بالبيت ولم يسع من الصفا والمروة وهو ينوي بقاء الحج، فما الحكم بعدما صدر منه هذا الخطأ؟ تلبيته صحيحة إذا كان ناوي العمرة، فتلبيته صحيحة وإحرامه صحيح، وإن كان لم يلبس ملابس الإحرام يعني أحرم وعليه المخيط. فإذا كان يعرف الحكم وأنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط فإن إحرامه صحيح كما قلنا، وعليه فدية، فدية لبس المخيط أو فدية استدامة المخيط، فدية استدامة المخيط يعني بقاء المخيط على بدنه. وهذه الفدية إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة. ثم كذلك أيضا يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة حتى يتم عمرته، ما دام أنه طاف ولم يسعى يجب أن يسعى وأن يقصر وتتم عمرته ويكون متمتعا، يكون متمتعا إذا حج، ما دام أنه ليس من حاضري المسجد الحرام، ليس من المقيمين إقامة دائمة في مكة المكرمة. هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته بيده ويكون لها محرم في السفر؟ نعم يجوز، أم زوجته محرم، لأن الله عز وجل يقول وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، فهي محرم تصافحها وحتى تقبلها أيضا ولا مانع، وتكون أيضا كذلك محرما لها. قال أحد المعلمين لأخي إن من مظاهر العيد ذهاب الناس للمقابر، وذلك لأن الأرواح ترد إلى الأموات في يوم العيد. وأما زيارة المقابر يوم العيد مذكورة في كثير من الكتب المتقدمة، وإذا كان نوعا من التذكر الشرعي والزيارة الشرعية فلا مانع. أما القول أنها يوم العيد الأرواح تأتي فهذا لا أعرف فيه أثناء صحيحا، لا أعرف فيه أثناء صحيحا. أما إذا كان المقصود الزيارة الشرعية وتذكر المصير فهذا أمر حسن، وبخاصة أن يوم العيد يوم بهجة وفرح حتى لا يزهو الإنسان ويتعالى ويبقى، إذا كان هذا المقصود فلا مانع. أما إذا كان سنة بخصوصها فلا أعرف لها دليلا ومستندا. ماتت والدتي قبل أن تصلي وتصوم، وكانت قبل موتها متهيئة للصلاة والصيام واشترت السجادة لأنها كانت حامل، فماتت مع حملها، والبلاد التي كانت فيها بلاد جهل، لا أحد يأمر معروف إلا فقراء ضالون، وكانت تحس أنه لا عليها لا صلاة ولا صيام إلا إذا تعلمتها، وتركت الاشتغال بالدنيا وهكذا. والذي كان جاهلا شديدا فقال لي أنا حج عنها، فإنها كانت تنطق الشهادتين. والله مع الأسف يعني كان الناظر في كتب العلماء بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة وأصول الإسلام الكبرى ومسائله الكبرى يقولون إن هذا من ما علم من الدين بالضرورة، وما علم من الدين بالضرورة يقولون لا يعذر بالجهل صاحبه، كالصلاة الصيام الزكاة والشهادتين والأشياء هذه يعرفها المسلمون. لكن مع الأسف أنا أعتقد أن الذي قاله هذا الثائر صحيح، مع الأسف أن الجهل طبق على كثير من بلاد المسلمين، مع أن فيها علماء مع الأسف في أفريقيا وآسيا في بعض البلاد فيما بلغنا وفيما أدركنا حقيقة أن فيهم جهلا عجيبا، إما أنه لا يصلي، وإما أنه يظن أنه إذا حج حينئذ يصلي، ولا يجد من يرشده ولا من يدله، ويظن أن الأمر بهذه البساطة. فالأمر خطير، خطير جدا. ولا شك أن مثل هذه المرأة فعلا قد يكون حالها كما وصف ابنها، هذا معنى لم تجد من يعلمها، لا من أهلها ولا من أبويها ولا من أهل حيها، ولا وإنما وكما قال لعل حينما فعلا علمت بدأت عزمت على أن تصلي ونحو ذلك. فمع الأسف يعني يمكن على هذه الصورة أن الأرجو أنها تعذر بالجهل، يعني تعذر يعني في الظاهر، وإلا مصيرها الله عز وجل هو أعلم بها. لكن مع الأسف الناظر في أحوال كثير المسلمين يرى أن الأمر خطير، خطير جدا، يجهلون أساسيات الدين، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حتى أحيانا أحكام الوطء وأحكام الغسل وأحكام الأغسال، لا يعرفون منها شيئا مع الأسف في كثير من البلاد الآسيوية والأفريقية. فهذا مما يندى له الجبين ومما يدمي القلب ويجعل مسؤولية كبرى وأظمى. ومع الأسف كما ذكر فيهم علماء وفيهم منتسبين للشريعة، ومع هذا لا يحركون ساكنا ويتركون الناس على جهلهم. لماذا؟ لأن بعضهم نسأل الله السلامة نفعيون يعلم أنه لو علم الناس وتفقهوا قد يخسر كثيرا من مواقعه الدنيوية، نسأل الله السلامة. وهذا يبلغنا كثيرا، يريد أن يكسب في الناس جاها وقد يستفيد مادية من منصبه، ولو علم الناس وتعلموا فإنه يفقد كثيرا من هذه القضايا، نسأل الله السلامة. فأرجو أنك تجتهد لوالدتك في الدعاء، خاصة إذا كان على الحال إذا كرت، والله يتولاها. وإن حججت عنها أرجو ألا حرج إن شاء الله. ما حكم نتف الشعر الموجود في الأيدي والأرجو بالنسبة للنساء؟ وذلك من باب التحسن وعدم مشابهة الرجال. أرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله. ما هو الشغار وما معناه؟ الشغار هو أن يكون عندك بنت وعند صاحبك بنت أيضا أو أخت وعند أخت، فتعطيه أختك ويعطيك أخته ولا مهر بينكم زواج، تتزوجها ويتزوج أختك وتتزوج أخته مبادلة، هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشغار، حتى ولو وضع مهر رمزي فإن هذا لا يجوز، وإنما النكاح الصحيح هو أن يتزوج برضا البنتين، وكذلك أن يكون المهر مهر المثل كمهر أخواتها وبنات طبقتها من بنات عمها وبنات خالاتها وخالاتها وعماتها. فإذا كان المهر مهر المثل عن تراضي، فولو كان زوجك أخته وزوجت أختك فلا حرج. أما إذا كان لا مهر بينهما أو رهن رمزي أو كذا مهر رمزي أو كذلك كان ليس لهما رضا، فهذا كله مما ينهى عنه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.